صباح الخير. واحد فريد شوقي زائد واحد الفرزدق. طيب اذا ما واجهكش الفرزدق يعني مواجهه جسمانيه يعني انك تضربه وحاجات كده مثلا لقيته الا ما يستحملش وهاجمك بالشعر رد عليه ونص يعني والعين والعين والسن بالسن والبدي اظلم يعني ممكن طبعا عندك المقدره ان ترد عليه لا يمني عليه ولا رد لك عليه. أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا فريد المجامع. فشرت وما أعطيك إلا بنية تشلفت وجها أشبهته الضفادع. فإنك كلب من كليب لكلبة غذتك كليب في خبيث المطاعم. الله بدأنا التنبيه ولا إيه؟ طب خد دي بقى فإنك جحش من جحيش لجحشة وتأكل تبنا مثل كل البهائم. إنا لنضرب رأس كل قبيلة وأبوك خلف أتانه يتقمل. اخرس فإن قفاك يسرح فوقه جيش من الحشرات لا يتقلقل. شغلت عن حسب الكرام وما بنوا إن اللئيم عن المكارم يشغل. ولئن قفشتك لن أرنك علقة يكفيك شلوت به تتشنكل. وإنك إذ تسعى لتدرك ضارما لأنت المعني يا فريد المكلف. الله الله ده تهور الراجل يا عم أنا مش قدك ارحمني. إن الأراقم لن ينال قديمها كلب عوى متهتم الأسنان. يو يا سيدي قلنا ارحمنا من معروف. ضربت عليك العنكبوت بنسجها وقضى عليك به الكتاب المنزل. يا أخي حقك علي أنا غلطان غلطان يا عالم ودراسك إيه؟ يا ابن المراغة أين خالك إنني خالي حبيش ذو الفعال الأفضل. يا سيدي التوب تعمل معروف ارحمنا ولا اقول لك انا سيب لك الدنيا وماشي. سلام عليكم. هايل يا باشمهندس هايل اقفل على كده.